إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحياة الدنيا دار بلاء وقمار، يبتلى العبد فيها بأنواع المحن للعبرة والاستثار، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. خلق الإنسان ليكافئ طريق الدنيا وشدائد الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كبد وأنت تريدها صفوا من الأغلال والأغلال والأكلال. إنا نوعد كلام عباد الله بكل صورها وألوانها، إنما هي بتقدير الله، وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والمؤمن يصبر على البلاء ويشكر على النعماء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر بل كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والبلاء للمؤمن عباد الله رفعة له وكفارة. روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب فقال: ما الذي يا أم السائب تسبحين؟ قال: هي الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير قبل الحديد. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله بالتداوي فقال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولا يجوز للمسلم عباد الله أن يجعل هذه الابتلاءات محلا للسخرية والتهكمات أو الضحك والاستهزاء، بل يسأل الله عز وجل العفو والعافية ويدعو لإخوانه بالطول والشفاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن المؤمن يعلق قلبه بالله، يتوكل على الله، ويفوض الأمر إلى الله، ويوقن بأن لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، هو ربنا ومولانا ونصيرنا. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. ففي مثل هذه الأحوال عباد الله يزداد يقيننا بالله، يزداد إيماننا بالله، يزداد عملنا الصالح، يزداد إحساننا إلى الخلق، نجدد التوبة إلى الله، نلهج بالذكر والاستغفار والتسبيح، نعتبر من الأحداث التي نعيشها كيف بأمر لا يرام عين مجردة يتنقل بين إنسان وآخر، ويقف العالم كله مبهوتا مدهوشا حيرانا، لا يجد سببا لاقتلاعه ولا دواء للقضاء عليه، مما يدل على عظمة الرب سبحانه وقدرته الباهرة العظيمة. القوي الذي لا أقوى منه، القدير الذي لا أقدر منه، الكبير الذي لا أكبر منه، العظيم الذي لا أعظم منه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أمر عظيم عباد الله، أفزع الناس وأخاف الناس لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يتوبون إلى الله. فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا تخافون لله عظمه، ولا تجعلوا لله في قلوبكم قدرا. انظروا الى عظيم فعل الله، يقلى بيت الله الحرام، الكعبة الحرمة التي جعلها الله قياما للناس، يقلى من الطائفين الساعات الذي لم ينقطع الطواف ساعة من ليل او نهار. قربنا اليس بذنب قد تحدث، اليس من اثر معصية جوهر بها. عباد الله، ان الحجر الاسود نزل من الجنة بيضاء، اشد ابيض، اشد بياضا من الثلج، ولكن سودته خطايا بني ادم. عباد الله، ما رفع بلاه الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبه. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، ما ارسلنا في يدك، مرض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم ارفعنا وعن بلاد المسلمين البلاء والبلاء والوباء. اللهم انا نسالك الامن والامان والعافيه والرحمه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من الوصل والجنون، اللهم انا نعوذ بك من الجذام وسيء الاسفار، اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاعمال والاخلاق والاهواء والاهواء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم انصر لإخواننا في سوريا واليمن صراعا وسندا ومعينا. اللهم تطمع عيونهم في هلاك من بغى عليهم. اللهم عليك به سيئه لا يعجزه. اللهم عليك بالهندوس. اللهم عليك بمن اذى اخواننا في الهند من الهندوس يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انزل عليهم عذابا من عندك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تنفيقا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.